أو أولاد زيد وجب تعميمهم والتسوية بينهم. يعني تقدم لنا أنه إذا وقف على قرابته أو وقف على أهل بيته أو وقف على قوم فالوقف يكون للذكر والأنثى سواء، وأن يكون ذلك إلى الجد الرابع من أجداده، فيدخل فيه أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، هؤلاء هم الذين يدخلون. هذا إذا كانوا محصورين، أما إذا كانوا عددا كبير وهو هنا يجب تعميمهم، يعني يعطون كلهم ما دام أنهم يعني أفراد معدودين، أولاده أو أولاد زيد أو نحو ذلك، وهذا يجب أنهم لأنهم تساووا بالاستحقاق، فيجب أنه يعطون كلهم بالتساوي، الذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير كلهم تساووا بالاستحقاق فيعطون. وأما إذا كانوا في أول الأمر كانوا عددا قليل ثم بعد ذلك تزايد عددهم جدا حتى صاروا لا يمكن حصرهم، فهؤلاء يكفي أنه يعطى جنسهم ولو لم يعمموا. ولهذا قال وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده وأولاد زيد وجب تعميمهم والتسوية بينهم، يجب أنهم يعممون كلهم ما يخلى أحد منهم، لأن الحق لهم جميع فلا يتخلف منهم أحد، لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه. وإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم. وإلا يمكن ابتداء حصرهم كبني هاشم وبني تميم لم يجب التعميم لأنه غير ممكن، وجاز التفضيل لبعضهم على بعض، لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، والاقتصار على واحد منهم لأن مقصود الوقف عدم مجاوزة الجنس ويحصل ذلك بالدفع لواحد منهم كالزكاة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يقول أنه إذا كان الوقف على أفراد معدودين فهذا يجب تعميمهم، قال هذا وقف على أولادي أو وقف قال على أولاد أخي محمد أو نحو ذلك، هذا يجب أننا نعممهم ويجب أننا نسوي بينهم. فإن كانوا في أول الأمر قليلين ويمكن حصرهم ويمكن استيعابهم وإننا نعطيهم جميع فذلك، ثم بعد ذلك كثروا فهنا مثل قالوا أولاد شب، يعني مثلوا بأولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يعني حين توفي علي له وقف، وكان هذا الوقف مثلا يعني أولاد علي ما يتجاوزون 10 أولاد، بالبنات يمكن 15 ولد، هنا يجب تعميمه. لكن الآن إيش كثر العلويين؟ كل من قال أنا سيد فهو من العلويين، فهنا لا يمكن حصرهم ولا يمكن استيعابهم ولا يمكن أننا نوزع عليهم جميعا وقفهم، هنا نعطيه الموجود منه الذي القريب منا منهم والمستحق هو الذي نعطيه، ولا في هذا مخالفة لشرط الواقف ولا فيه ظلم لأحد على أحد، لأننا لا يمكن لا نتمكن من أننا نستوعبهم أو نعطيهم. والواقف أراد أن هذا الجنس من بني آدم أنهم يخصون بوقف، يخصون بالوقف، فنحن أعطيناه البعض وأعطاه البعض كافي، كما قال تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء. فأنا مثلا إذا كان عندي زكاة الفقراء لهم ثمن الزكاة، فهل يجب علي إن كل فقير أروح أعطيه وأقسم بينهم نصيبهم من الزكاة كل واحد يأخذه؟ لا، معناه إني أعطيها جنس الفقير ويكفي، إذا أعطيت جنس من الفقراء هذا كافي، أعطيتها الفقراء والمساكين. فهذا هو المراد بهذا، أنه إن أمكن حصرهم وأمكن استيعابهم فنحن يجب علينا إننا مثلا إيش نعطيهم ونسوي بينهم، وإذا كان لا كثروا وأصبحوا قبيلة كبيرة من القبائل المتفرقة فهنا لا يمكن إننا لا نستوعبهم ولا نحصرهم وإنما نعطيها أحد منهم لا نخرجها عنهم ولا هؤلاء. نعم نعم. إذا شرط يجب الوفاء بشرط. إذا شرط الواقف وقال هذا الوقف يقسم بين أولادي وكذا على أن الذكر مثل حظ الأنثيين يجب العمل، يعني هذه قسمة الله. أبو بكر رضي الله عنه وغير أبو بكر قسموا وصاياهم على أن الذكر مثل حظ الأنثيين. فالمهم من هذا لأن الله تبارك وتعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعض هؤلاء المستغربين وبعض هؤلاء المتنطعين الذين يخالفون يريدون مخالفة الشريعة يقولوا لي فين المساواة؟ فين ليش ما تعطى الأنثى كما يعطى الذكر؟ يعني يعترضون على أحكام الله جل وعلا، يعترضون على أحكام الله، يريدون يسووا بين الذكر وبين الأنثى. يقولوا ليش الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليش الأنثى ما بتحتاج؟ ليش ما تأخذ نصيبها كنصيب الذكر؟ يقولون هكذا هالمستغرب الذين يتبعون ما خلاف ما شرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا لما قسم المواريث بينهم قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، يعني نحن الذين نعلم أيهم أنفع ونحن الذين قسمنا بينهم. ولكن لو علم هؤلاء علموا أن الرجل عليه نفقات، الرجل عليه نفقات ما هي على الأنثى، الأنثى منفق عليها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل هو الذي عليه النفق، هو نفقة البيت، نفقة الأولاد، نفقة الزوج، منوطة به. ليش مثلا ما يكون هو يأخذ نصيبا أوفر من نصيبه؟ الرجل إذا حصل دية على العاقلة ما يتحملها للرجال، النساء ما يتحملن الدية. إذا مثلا إنسان قتل خطأ ووجبت الدية على القبيلة ما يتحملها لرجال القبيلة، نساء القبيلة ما عليهم شيء. إذا صار الرجال عليهم تبعات وعليهم نفقات أكثر من نفقات النساء. الرجل هو الذي يدفع المهر للزوجة، الزوجة تأخذ المهر، الصداق ما يأخذ إلا المرأة، أما الرجل هو الذي يتكلف ويروح يبحث عن نفسه. إذا هو الذي يستحق يعني أكثر، الرجل هو الذي يكدح ويعمل. فهذه يعني هؤلاء عندهم نقص بالدين ونقص في العقل، حتى في عقولهم ناقصة، ما يعرفون هذا منها. الرجال عليهم تبعات في الأموال وعندهم ضيافات وعندهم أشياء وعندهم بيوت وعندهم تعلم ارتباطات مع الناس وعندهم كله يعني متعلقة بالرجل. أما المرأة ما عندها شيء، المرأة منفق عليها لا منفقة. فالله جل وعلا لما أنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين لأن لما يلحق هذا الرجل من من من الأمور. الوقف تقدم لنا أنه من العقود اللازمة، العقود تقدم لنا أنها قسمان، عقود لازمة وعقود جائزة. ومعنى لازمة يعني أنها لا خيار فيها وأنه لا إقالة فيها، وأما الجائزة فهي التي لكل واحد منهم أن يفسخ نكاحه. العقود من العقود اللازمة، الوقف من العقود اللازمة، ولهذا قال والوقف عقد لازم. لازم بيش؟ قال بمجرد القول، من حين يقول وقفت هذا البيت، وقفت هذه العمارة، وقفت هذه المزرعة، وقفت هذه الأرض، وقفت كذا، لازم، ما عاد يمكن يرجع فيه، ولا في خيار مجلس كالبيع، في خيار المجلس متى ما أراد فسخ ومتى ما أراد أبقاه. لا، ما دام أنه قال هذا وقف خلاص مضى ونفذ للشريان، شبيه بالعتق، أشبه ما يكون بالعتق. إذا أعتق الإنسان أعتق رقيقة نفذ العتق وتم ولا يمكن الرجوع فيه. وكذلك الوقف، وهكذا الوقف إذا قال الإنسان هذا وقف لله أو هذا وقف على بني فلان أو على أولادي أو على كذا، فهذا الوقف لازم بمجرد القول ولا يمكن الرجوع فيه. لو قال هذا وقف ولكني رجعت ما يمكن، تم ونفذ. ولهذا قال والوقف عقد لازم بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم كالعتق، يعني ما يشترط أنه يحكم بحاكم يعني قاضي من قضاة المسلمين وهو الذي يحكم بلزومه، هذا إشارة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة يقول إن الوقف ما يلزم حتى يحكم الحاكم بلزومه. أما الأئمة الباقين الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا، هؤلاء يقولون بمجرد القول يلزم الوقف، من حين ما ينطق الإنسان بالوقفية فإنه لزم ولا يشترط حكم الحاكم. ولهذا كثيرا ما تجد يعني الصكوك، يوم كانت الحكومة العثمانية وكان يعني مذهبهم مذهب الأحناف، تجد الإنسان إذا وقف يجي إنسان يعترض، يعني مرافعة صورية اجعلونها بالمحاكم، كانت في الزمان السابق يجي إنسان يعترض على صحة الوقف وإن الوقف ما هو ليس بلازم، ثم يأتي الواقف يقول لا إلا هذا عقد لازم، ثم تحصل المرافعة عند الحاكم الشرعي، ثم الحاكم الشرعي يحكم بلزومه لأجل هذه لا أجل حكم بلزوم، يعني المرافعة هذه لأجل الحكم بلزومه. لكن الحمد لله الآن الحكم يعني على موجب الكتاب والسنة، وإن شاء الله حتى في الأول ما نقول في مذهب الإمام أبي حنيفة إلا كل إمام من أئمة المسلمين ومجتهد، ولكن كل العلماء يختلفون وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم من هذا أن الوقف عقد لازم يثبت بمجرد القول ولو لم يحكم به حاكم، لو ما حكم فيه حاكم فهو لازم، فلا يفسخ بإقالة ولا غيرها، يعني لا بإقالة لا يقول أقلني ولا ذا ما يمزق، لأنه مؤبد. هذا الحكم أنه مؤبد يعني أبد الآبدين، هذا الوقف أصبح يعني إيش من الأحكام اللازمة المؤبدة، ولا يباع ما يجوز بيعه، إذا قال وقف هذا ما يجوز بيعه، ولا يناقل به حتى المناقلة معناه يكون لك بيت وقف، واحد عنده بيت وقف وأنت عندك آخر وقف، تعطيه أنت وقفك وهو يعطيك وقفه، أيضا حتى هذا لا يجوز، بل يجب أن يكون كل وقف يكون في مكان، لأنه لأناس مستحقين وهم الذين يعني يستحقون غلته، إلا أن تتعطل منافعه. ما يجوز بيعه إلا في حالة إن منافعه تتعطل، إذا تعطلت منافعه وخرب وصار ما عاد يستفاد منه الوقف حينئذ جاز بيعه. المذاهب في هذا ثلاثة، المذاهب في بيع الوقف ثلاثة، الإمام مالك والإمام الشافعي ما يجوز بيعه في حال من الأحوال، لا يجوز بيعه أبدا ما دام اسمه وقف، خلاص اسمه وقف ما يجوز بيعه. مذهب الإمام أحمد كما ترون أنه ما يجوز بيعه حتى تتعطل المنافع، يصير ما يستفاد منه، ما يستفاد من هذا الوقف أبدا، فإذا كان لا يستفاد منه ولا يغل ولا كذا جاز بيعه. هذا مذهب الإمام أحمد، يعني أوسع منهم قليل. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون جواز بيعه إذا كان في بيعه غبطة ومصلحة، يعني ولو لم تتعطل منافعه، حتى لو ما تعطلت منافعه، لكن إذا ثبت عند الحاكم الشرعي إن في بيع هذا الوقف غبطة للوقف وغبطة للمستحقين ومصلحة للمستحقين وللوقف جاز بيعه. وهذا هو المعمول به الآن في محاكم المملكة، محاكم المملكة العربية السعودية الآن، أنه جواز بيع الأوقاف بشرط أنها تتحقق المصلحة والغبطة، إذا تحققت المصلحة والغبطة في بيع الوقف أو شراء الوقف جاز، وهذا عليها العمل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من جهة النقل، نقل الملك، نقل الوقف إذا كان في نقله غبطة، مثلا يبي ينقل من بلد، ينقل إلى مكة، ينقل إلى المدينة، مثلا هاتين المدينتين ذولي يعني فيه أمان، بأن هاتين المدينتين مثلا أنها يعني مهما تطاولت الدهور ومهما تقلبت الأحوال ورخصت الأشياء فعقارها لا يبوم، لأنها مأوى المسلمين ومهبط المسلمين من كل فج ومن كل مكان، فدائما الغبط فيها والمصلحة فيها، وبخلاف غيرها يحتمل تحتمل أمور ما يدري الإنسان عنه. فالنقل إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى غيرهم، إذا مثلا علم أن في نقله مصلحة، مثلا ينقل من قرية قرية ما يستفيد فيه، ما فيها فايدة، يعني وقف في قرية ما حد يستاجر ولا حد يسكن ولا حد شيء، ينقلها إلى عاصمة من العواصم جاي ما في شيء. ما دام تحققت المصلحة يجوز النقل، يجوز نقل الملك ونقل الوقف. يقول إلا أن تتعطل منافعه المقصودة من بخراب ونحوه، ولم يوجد في ريع الوقف ما يعمر به، ما يعمر به فيباع، ولو كان الوقف مسجدا، وتعطل نفعه المقصود بضيقه على أهله أو خراب محلته فيباع، ولو شرط واقفه عدم بيعه والحال ما ذكر فشرطه فاسد. يعني إذا قال حتى في حالة تعطل منافعه لا يباع فهذا شرط لاغي، لأنه خلاف المصلحة. وحيث بيع وقف، حيث بيع وقف بشرطه يعني تعطل منافعه، فإنه يصرف ثمنه في مثله إن أمكن، يصرف في ثمن يعني مسجد في مسجد، رباط في رباط، قنطرة في قنطرة، وهكذا مزرعة في مزرعة، يعني خلى مثله، لأن هذا هو مراد الواقف، الواقف هكذا أراد، فنحن نتحرى مراد الواقف ورغبة الواقف، ننقله إلى ما هو يماثله. وحيث بيع بشرطه فإنه يصرف ثمنه في مثله إن أمكن، وإلا ففي بعض مثله، والذي يبيعه الحاكم، هنا إذا تعطلت المنافع فالذي يتولاه الحاكم الشرعي والذي يتولى ذلك. إن كان على سبيل الخيرات كالمساكين والمساجد والقناطر، وإن كان على معين واحد أو أكثر، أو من يأم مثلا بهذا المسجد فيبيعه ناظر الخاص، يعني إذا كان هذا الوقف إنه على ناس معينين فهم هم الذين يتولون بيع ذلك الوقف. والأحوط إذن حاكم، الأحوط لا تباع الأوقاف إلا بإذن الحاكم، وبمجرد البذل يصير وقفا مكانه، يعني من حين إننا نأخذ عوض هذا الوقف نبيعه ونشتري ده، ما يحتاج نوقف مرة ثانية، لا بمجرد ما نشتري هذا صار وقف، يعني بعنا هذا البيت 100,000 وهو وقف، واشترينا البيت الآخر، بمجرد الشراء أصبح هذا الوقف، هذا المشترى الجديد أصبح وقفا، ولو ما قلنا إنه وقف، ولو ما أخرجنا له حجة وقفية، لأن لما إننا اشتريناه بدلا عن هذا أخذ مكان هذا، البدل له حكم المبدأ، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا مكانه، كبدل أضحية، مثل الإنسان عنده أضحية يريد أنه يبيع ويشتري أضحية أخرى، من حين ما يعطي هذه الشاة وهذا الطلي وهو أضحية يعطي واحد ويأخذ بدله، صار البدل هذا أضحية أخرى بدل الأول. وأنقابه ونحو حصره وزيته ومغله جاز صرفه لمسجد آخر، وجازت الصدقة به أيضا على فقير ونحوه، يعني أنه يجوز، يعني إذا زادت عن غلته أو زادت مثلا مجعول له مثلا زيت أو مجعول له فرش أو مجعول له كذا وزاد عن حاجته يصرف من مسجد آخر، يصرف من مساجد أخرى، إلا أيضا أنه يحتاج إليه قريب فيرصد حتى تأتي حاجته. وأما إذا كان لا، إلا أنه ما هو بحاجة إلى ذلك، فهذا من حين أنه إذا زاد يصرف في مسجد آخر ولا يعطل. يكفيك بدري اليوم، ما خلي درس جديد، درس جديد. ها الاحتياط، نعم، انه يقول هذا وقف، اي احتياط، بس احتياطا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة أن قريش بعثت إلى المدينة وفد، بعثوا إلى المدينة وفد يسألون اليهود، لأن اليهود كانوا يسكنون المدينة قرب المدينة، فبعثوا إليهم وفد وقالوا إنه ظهر فينا رجل يدعي أنه ينزل عليه وحي من السماء، وأنتم أهل كتاب، فما مدى صحة هذا قول هذا الرجل؟ فقالت اليهود لوفد قريش اسألوه عن ثلاث، إن أفتاكم فيها وأخبركم عنها فهو نبي، وإلا فهو مدعي يعني مخترق، فاسألوه عن فتية ذهبوا في غابر الزمان لا يعلم عنهم، واسألوه عن رجل طاف المشارق والمغارب، واسألوه عن الروح. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنا نسألك عن ثلاث، إن أجبتنا عنها فأنت نبي، وإلا فأنت مدعي، فأخبرنا عن فتية ذهب في غابر الزمان، وأخبرنا عن رجل طاف المشارق والمغارب، وأخبرنا عن الروح. فالله تبارك وتعالى فقال لهم غدا سأخبركم، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، ففتر عنه الوحي 15 يوم ما نزل عليه وحي، تهذيب وتأديب من الله تبارك وتعالى له، حتى أنه لا يعد بوعد إلا حتى أن يقول إن شاء الله. فهذا الأفضل لكل إنسان أن يعد بوعد أو ينوي عمل أو كذا، أن يعلق ذلك بالمشيئة، بمشيئة الله جل وعلا، فيقول سأفعل كذا إن شاء الله. ولهذا سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام حلف قال لأطوفن على 100 امرأة تجد كل واحدة منهن رجلا يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن ولم يأته إلا نصف إنسان، نصف إنسان. كل هذا يعني لما لم يقل يعلق عمله ونيته وإرادته يعلق ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن شاء الله، ففتر عنه الوحي 15 يوما فأرجفت به مكة، وصارت كفار قريش يقولون قلاه ربه وتركه ربه وانقطع عنه الوحي. بعد 15 وضاق النبي عليه الصلاة والسلام ذرعا بهذا الأمر وحزن حزن شديد. بعد 15 يوم ينزل عليه جبريل بقوله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ربك وما قلاك، أبقلاك يعني أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى، يعني ما عند الله لك في الآخرة خير لك من هذه الحياة الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وثم نزلت عليه سورة الكهف فيها خبر هؤلاء الفتية الذين ذهبوا في غابر الزمان، وفيه خبر الرجل الذي طاف المشارق والمغارب وهو ذو القرنين، ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، وفيه الإجابة عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أجابهم عليه الصلاة والسلام. لما أجابهم عن قصة أصحاب الكهف صارت عجبا من العجائب عند الناس. فالله جل وعلا يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني هل تظن أو يظن أي أحد أن ما جرى على أصحاب الكهف من النوم الطويل وهذا أن هذا هو أعجب ما عملنا وأعجب آياتنا؟ لا، فيه آيات عجيبة، فيه من خلق السماوات والأرض، وفيه من الإحياء والإماتة، وفيه يعني أشياء كثيرة من آيات الله تبارك وتعالى هي أعجب من نعم هي عجيبة ما في ذلك الشك، وإن من عجائب الأمور ومن خوارق العادات أن ينام 300 سنة، ولكن هناك ما هو ربما أعجب منها وأعظم وأشد إعجاب. ولهذا قال تعالى أم حسبت، يعني أظننت يا محمد أنت وغيرك أظننت أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف هو الغار، الغار بالجبل يسمى كهف، الرقيم لوح، لوح مكتوبة عليه أسماء هؤلاء الفتية وهؤلاء الذين ذهبوا أسماءهم وقصتهم مذكورة على الرقيم، يعني معنى المرقوم المكتوب. فالله قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يعني وأصحاب الرقيم، كانوا من آياتنا عجبا؟ نعم هم عجبا، لكن في أمورنا وفي خلقنا وفي إبداعنا ما هو أعجب من هذا وأعظم من هذا؟ إذ أول فتية إلى الكهف، يعني انظر حالة كيف إذ أول فتية، يعني لجأوا إليه هاربين من قومهم، هاربين من أقوامهم. إذ أول فتية، الفتية يعني الشباب، الفتى هو الشاب، ولهذا دائما الشباب هؤلاء هم أطوع الناس وهم أقرب الناس إلى الهداية، لأن الكبار المسنين هؤلاء تمكنت العقائد السابقة من قلوبهم وصعب رجوعهم وصعب انقيادهم، خصوصا إذا كانوا يعني أصحاب مناصب وأصحاب رياسات ولهم مصالح من بقاهم على حالهم، هذه صعب جدا تحويلهم عن عقائدهم السابقة. ولهذا انظر إلى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في مكة، أكثرهم الشباب، أكثرهم شباب قريش وشباب مكة، أما الكبار المسنين وأصحاب المناصب وأصحاب الأماذرة هم الذين امتنعوا من الإسلام، مثل عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف والنضر بن الحارث والعاص بن وائل وأبو البختر بن إلى آخر، يعني فترة تقريبا سبعين عظيم كبير من أهل مكة ما أسلموا، وإنما قتلوا في يوم بدر. فأكان أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم الشباب، مثل الزبير ومثل طلحة ومثل سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وغيرهم من هؤلاء، هم الذين اتبعوا. أما المسنين والكبار ما أتبعوا، ولهذا هؤلاء فتية، هؤلاء الذين اهتدوا هم فتية الشباب. فقال إذ أول فتية إلى الكهف، يعني أذكر قصتهم حينما أووا، يعني لجأوا هاربين من قومهم ولجأوا إلى هذا المغارة مختفين حتى يعبدون الله تبارك وتعالى مبعدين عن قومهم وعن أنظار قومهم. إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يسألون الله تبارك وتعالى إنه يعطيهم من لدنه رحمة، إن الله يرحمهم وإنه يقول يدعون الله ويسألون. يعني هؤلاء جمعوا بين أمرين، بين الاتكال على الله وسؤال الله تبارك وتعالى وبين العمل. ما جلسوا في بيوتهم ودعوا فقط، لا، دعوا وعملوا، وهكذا ينبغي للمسلم. المسلم ما يكفي منه أنه بس يسأل الله المغفرة ويسأله الرحمة ويسأل أن تسأل الله كذا، لكن اعمل أيضا، صل وصم وابتعد عن الفواحش وعن المنكرات، يعني اعمل هكذا واعمل هكذا، اعمل الأعمال التي تنجيك من عذاب الله وتقربك إلى رضوان الله، واسأل الله أيضا أن ينجيك من عذابه ويقربك من رحمته وجنته. وهم هؤلاء تركوا ديارهم وتركوا أهلهم وتركوا منازلهم وتركوا رغد العيش، حتى يقال إن هؤلاء الفتية إنهم من الأغنياء، من أغنياء وأثرياء ومترفي أهل تلك البلاد، ومع هذا تركوا هذا كله، زهدوا فيه ورغبوا عنه رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، فهم عاملوا هذا العمل وضحوا هذه التضحية الكبيرة، ومع هذا يسألون الله تبارك وتعالى فيقولون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أصلح لنا من أمورنا وأرشدنا إلى ما ينفعنا في ديننا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. هذه من تحصين الله لهم، هذه من حصانة الله لهم، إن الله ضرب عليهم النور، حتى إن أولا ما داموا أحياء، ما داموا مستيقظين يصير عندهم قلق، عندهم خوف وانزعاج من قومهم، وهم أيضا في هذه الحال مضطرين إلى أنهم يتشربون إلى البلد ويأتون لهم بأكل وبمطعم، وهم في هذه الحال يعني قريب أنه يعثر عليهم ويقتل. فالله أغناهم عن الطعام وأغناهم عن الشراب وأغناهم عن الكساء وغناهم عن البلد بأن ضرب عليهم هذا النوم. الأمر الثاني إن هذا القلق وهذا الخوف والانزعاج إنهم غابوا عنه، فهذه رحمة به فيهم وعبرة، هي عبرة من ناحية وهي أيضا يعني فيها راحة لهم. ولذا قال فاء الفاء هذه فاء الفصيحة هذه فرع عليهم لما تسأل الله هذا السؤال وقال وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 309 سنة وهم نائمون. ثم بعثناهم معنى بعثناهم يعني أيقظناهم وهم موت، لكن لأن النوم موتة صغرى، النوم هو الموتة الصغرى. ولهذا قال تبارك وتعالى إن الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني الله يتوفاهن يعني يستوفيهن ويقبضهن عنده الأنفس، نفس الميت ونفس النائم كل عند الله جل وعلا، لكن نفس الميت يمسكه ونفس الحي ذا يرسل إلى أجل ما يأتي أجله. وفي هذا دليل على كذب الذين يزعمون تحضير الأرواح، فيه يعني طائفة ظهرت يزعمون أنهم يحضرون الأرواح وأنهم يعني عندهم قدرة وعندهم استطاعة. إن الإنسان مثلا يأتي لهم فيقول لهم مثلا أبي روح أبي أو روح أخي أو روح العالم الفلاني، أي إنسان يبي روحك عندهم عقل.